الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الشروع في المقصود نريد إن كان عند أي أحد استفسار عما سبق ذكره في اللقاء الماضي حتى لا تتراكم الأمور بعضها على بعض. بمعنى يعني احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة حول كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد نضر الله وجهه، وتكلمنا أيضا عن مقدمة في القواعد الفقهية وعن مقدمة في أمراض القلوب، حتى تستقيم الأمور ونسير كما ينبغي أن يسير عليه طلبة العلم. لا نريد أن نترك شيئا فيه إشكال في الفهم أو عدم إيضاح، بحيث المادة العلمية التي نتدارسها نكون قد أتينا بها كلها على قدر الاستطاعة. يعني بمعنى إيه؟ ما يجيش في اللقاء القادم يقول ده في أمر مشكل علي في اللقاء اللي قبل الماضي، لا، بحيث يبقى المدارسة والمذاكرة باستمرار. وكذلك سنقوله في مقدمة القواعد وفي مقدمة أمراض القلوب. احنا دلوقتي في دراسة منهجية كأننا تماما في جامعة أو في مدرسة أو ما شكل هذا، فلابد من أخذ الأمور مأخذ الجد. عند أي أحد منكم أي شيء؟ تفضل يا فضل. يعني أخونا يريد أن يقول ماذا؟ لو أن إنسانا أراد أن يفعل شيئا بنية حسنة، واخد بالك، وبعد أن فعل هذا الشيء ترتب عليه مفاسد، فهل يا ترى يجوز لنا أن نحكم بالمفاسد التي ترتبت على الحدث بأن نيته سيئة بالرغم أنه كانت نيته حسنة؟ هذا الذي تريده؟ يا أخوانا انتبهوا لهذا الأمر جيدا. السؤال الذي سأله أخونا فرع عن قاعدة فقهية عظيمة ينبغي ألا تغيب عنها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. أي إنسان في الوجود له مقصد أو غاية أو هدف، والتلاتة مترادفات لشيء واحد، مقصد وغاية وهدف. أي هدف للمسلم على وجه الأرض لكي يحقق هذا الهدف ينبغي عليه أن يسلك وسيلة توصله إليه. فشرع الله عز وجل والأدلة الشرعية متضافرة على أن المقصد لابد أن يكون مشروعا، والوسيلة الموصلة إليه لابد أن تكون مشروعة. فإذا سلك الوسيلة المشروعة ولم يصل إلى الهدف فيلجأ إلى غيره، فإن عجز سقط عنه الهدف، واخد بالك. أما أنه نظرا لمشروعية المقصد يسلك وسائل غير مشروعة تحت مسمى شرعية الغاية تغني عن شرعية الوسيلة، هذا مبدأ باطل عندنا في شريعة الإسلام. شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، بل شرعية الغاية لزاما لتحقيقها شرعية الوسيلة أيضا. فهو لما سلك المسلك بنقول له المسلك اللي انت سلكته ده هل الشرع أمر به أو أجازه أو أباحه؟ خلاص. أما نيته بينه وبين ربه عز وجل لا دخل لنا فيها مطلقا. فلو سلك المسلك الشرعي الذي أمر به ربنا عز وجل أو أباحه وترتب على هذا مفاسد، لا يحل لنا شرعا أن نشك في نيته، لأن احنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. اعكسها بقى، اعكس. رجل سلك مسلكا غير شرعي ويقصد من خلاله أن يصل إلى هدف شرعي، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، واضحة؟ طيب، سلك مسلكا غير شرعي، واخد بالك، ليحقق هدفا غير شرعي، كويس كده؟ وجاءت النتائج إيجابية للغاية، فهل يحمد على ما فعل أم لا يحمد؟ تاني يقولها تاني. سلك مسلك غير شرعي وخبلت ليحقق هدفا شرعي أو هدفا غير شرعي، ما تحقق الهدف ولكن جاءت نتائج إيجابية عن غير قصد منه، يحمد فيما فعل أم لا يحمد؟ لا يحمد، لا يحمد مطلقا، لأن احنا لنا نحكم بالأدلة الشرعية على أفعال العباد، فإن وافق الفعل الشرع فبها ونعمت، وإن خالف الفعل الشرع فلا فيرد على صاحبه ولا كرامة عين. دي أصول ينبغي علينا ألا نحيد عنها طرفة عين. واضح يا إخواننا؟ فلا يستدل بالنتائج على مشروعية الوسائل، فلا يستدل بالنتائج الإيجابية على مشروعية الوسائل، ما ينفعش، وإلا لو قلنا بغير هذا القول سيترتب على ذلك انسلاخ من الدين بالكلية. يبقى الحاجة اللي نجربها ونجيب نتائج إيجابية يلا يا رجالة نكمل، والحاجة اللي نجربها وما تجيبش نتائج إيجابية يلا يا رجالة سيبوها، ده ما عادش دين، أصبح كده زي ما يقول عليها علماء الساسة أصبحت ميتافيزيقا، يعني إيه كلام كله تجارب، والتجارب الأصل فيها الخطأ لأنها من صنع البشر. واضح يا أخوانا؟ ماذا يا أخ فريد؟ ماذا تقول؟ يعني أخونا يقول هل هذه القاعدة اللي هي الوسائل لها أحكام المقاصد تخالف قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ الجواب لا تخالفها، واخد بالك، لأننا كده بسلك مسلك مشروع لهدف المشروع. الضرورات تبيح المحظورات دي عبارة عن حالة خاصة مستثناة من الأدلة الشرعية، تعرض المرء فيها لموقف معين، إن لم يفعل ما حرمه عليه ربه عز وجل سيترتب على ذلك مفسدة عظيمة. وقلنا الضرورات تبيح المحظورات ديت مطلقة، قيدت بقولهم الضرورة تقدر بقدره، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني مش اي ضرورة. وبعدين دايما كده الامور اللي هي بترتكب فيها المحرم ويرفع الاسم عن من ارتكبها دي شغلانة الاكابر من اهل العلم، هو بقى اللي تروح تقول له حصل والله كيت وكيت وكيت، يبدا العالم يفتيك يقول لك افعل هذا المحرم ولا حرج عليك، لان حالتك حاله ايه؟ ضروره. ولا يجوز للشخص قط ان يحكم لنفسه شخصيا بانه في حاله ضروره مهما اوتي من العلم. تاني، لا يجوز للشخص مطلقا ان يفتي لنفسه بانه في حاله ضروره مهما اوتي من العلم، ويا ريت تستوعبه كويس. وعندي دليل على صحه ما اقول، وهو في قصة سبيعة الأسلمية وحديثها في مسلم. هذه المرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فمضى 40 يوما ووضعت، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فرآها أبو السنابل ابن بعكت أخي بني عبد الدار، وكان تقدم لخطبتها قبل أن يراها متجملة، فقالت له لا مش متجوزاك. فلما رآها متجملة قال ما هذا يا سبيعة، أراك تجملت للخطاب، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر وعشر. تقول سبيعة فانتظرت حتى دخل المساء وشددت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه ما سمعت من أبي السنابل ابن بعكك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. كذب هنا بمعنى أخطأ. تزوجي إن بدا لك. الحافظ ابن حجر في الفتح بيعلق على الحديث بيقول إيه بقى؟ أبو السنابل هنا أفتاه، قال لها مش متجوزة؟ قال له بعد 14 أيام. أنت ما كنت تخطبها امبارح. قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث أو في القصة ينبغي على الرجل إن كان طرف في قضية معينة ألا يفتي فيها خشية أن يكون للهوى حظ في الفتوى. واضحة مش واضحة؟ هو ده صحابي. لان الحافظ بقى بيفصل بقوله طب هو عمل كده مستنب ليه؟ قال لك كان نفسه يتجوز الست دي. طب ما وافقتش. قال لك لها اخواتها في سفر بره وبينهم وبين ابي السنابل موده وايه وخله وصداقه. قال لك ايه انتظر لحد ما يجوا ويقرصوا عليها تتجوزها. طب او خلاها تبطل جواز ازاي؟ خلاص ادي لها فتوى شرعيه ما تتجوزيش. وادي بالك يا اخواننا. فينبغي على الشخص ان كان طرف في قضيه معينه الا يفتي فيها حتى لا يكون للهوى حظ في هذه الفتوى. ها واضح؟ يبقى ما ينفعش بقى تخلي نفسك مفتي وخصم وتقول لا انا في ضروره. نعم كما يقول اخونا بارك الله فيه زي مثلا قاضي يخشى الله ولقى واحد من الخصوم بيحبه قوي الصواب يقول له لا عن اذنك انا ماليش في السكه بتاعك ده حولها الدائره تاني لعدم اختصاص. واضح يا اخوانا الامور دي؟ يا ريت يا اخوانا ننتبه لمثل هذه القضايا لانها مهمه جدا. عشان كده دايما طالب العلم اللي متربي صح دايما بيرقب هوى نفسه بين الحين والحين، فإن وجد عنده ميول بيتجنب ويعالج ما في قلبه. نرجع إن شاء الله لموضوعنا ونسأل الله عز وجل العون والسداد. قلنا يقول الإمام أصول السنة عندنا، السنة هنا معنى إيه؟ العقيدة أو الدين أو الشرع. التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. قلنا التمسك بما كان عليه الصحابة في إيه؟ في كل فروع الشريعة، في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق. وقلنا إن ما يحدث الآن في مصر وقبل ذلك وقدر ربنا عز وجل وبعد ذلك كلها أحداث حدث لها شبيه في عهد الصحابة، ودي مسألة مقطوع به. فبننظر إلى الأحداث ونقيس الأمور على الأمور ونستل الأحكام الشرعية. طيب يقول والاقتداء بهم، بهم عايد على من؟ على الصحابة. هنا في الهامش بعض إخواننا الصالحين بيقول إيه؟ والدليل على ذلك، أي الدليل على قوله تعالى، على قول الإمام والاقتداء بهم، قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أرجو أن تكتب هذه الآية، الآية تكتب هنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ما تكتبش ليه ولا دي؟ ها حفظها؟ طب انا عارف، بس انا ما قلتش، انا قلت اكتبها، ما قلتش اللي حافظ ما يكتبش، كله اكتبها وانا اكتبها قدامهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذه الآية استدل بها الشافعي نضر الله وجهه على حدية الإجماع. ووجه استدلال الشافعي من الآية له قصة طريفة أرى أن نعطر المكان به. حاصلها ذكرها الإمام الذهبي في السير من طريق الربيع بن سليمان المرادي. يقول الربيع كنا جلوسا في درس الشافعي فدخل علينا رجل عليه جبة منصوف وفي يده عكازه. دخل والشافعي بدرس، فلما اقترب من الشافعي هابه الشافعي، هابه، وكما قال علي بن أبي طالب المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم انكشف. المرء مخبوء تحت محموله فإذا رن اتفاضح على طول. شوف بقى شغل دربوك ولا بشغل بالظبط. فدخل الرجل فجلس امام الشافعي فهابه الشافعي، والشافعي عمال يتكلم. فبعد ان انتهى الشافعي من الكلام قال له الرجل: لي حادة. قال: سل حادتك. قال للشافعي: ما حجة الله على خلقه؟ حجة ربنا على خلقه. فقال الشافعي: كتاب الله عز وجل. قال: صدقت. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت. قال: وإجماع الأمة. قال: ما دليلك؟ ما دليلك على الإجماع؟ فسكت الشافعي. فقال له الرجل: أجلتك ثلاث، وإلا تب إلى ربك. قلت لك قبل كده عدم استفهام من يتكلم وعدم البحث عن الأدلة جعل بعض الدعاء يستخفون بالناس، وده مبدأ مرفوض. ده انت تتكلم في دين، اما ان تحكم امرك واما ان تكف عنا سوءك. نتكلم بأدلة وبضوابط وبكلام الكبار، اما تسكت. ولكن وجد القوم خلاص يطأطئون رؤوسهم ويتبسمون له ومش عارف بقول ايه، اعمل يتكلموا خلاص. فقال له الرجل: اجلتك ثلاث. يعني ايه ثلاث ايام؟ جبت لي دليل، والله اقعد. ما جبتش، توب الى ربك وروح بقى اقعد مع جماعة بتوعك. يقول الربيع: فخرج الشافعي وحبس نفسه في بيته ولا يخرج الا لفريضة ثلاث ايام. وفي اليوم الثالث خرج الشافعي واثر الوجع عليه بين، يعني منتفخ وجهه ومنتفخت يديه ورجليه، وجلس. فما أن جاء الرجل، فلما دخل على الشافعي وجلس قال: حاجتي. قال: نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فما أصلاه جهنم إلا كان على عدم اتباعهم كبيرة. قال: صدقت، آن لك أن تحدث، أعد باقي. فقال الشافعي لهم: قرأت القرآن كل يوم ثلاث مرات حتى هداني الله إليها. بس العلم يا مشايخ عنده يعني عزة، لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. يعني أنت لو اديت نفسك للعلم هتاخد شوية منه، طب لو اديت نفسك شوية قابلني اتعلمتها. هو كده العلم، كده تعطيه كلك يعطيك بعضه، تصبر وتحصل وتتحمل سيرفعك الله عز وجل. عايزين بقى نبص للآية من ناحية علم العربية وعلوم العربية بالنسبة لشريعة الإسلام من علوم الآلة. علوم الآلة يعني إيه؟ ليست مقصودة لذاته بل مقصودة لغيره. كله كتب الآية؟ كله كتبتها يا محمد؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، الواو حرف عطف، ويتبع فعل مضارع، وجملة من الفعل المضارع واللي بعدها معطوف على قوله تعالى: يشاقق الرسول. كويس كده؟ عطف الجمل على الجمل موجود في لغة العرب، وعطف الكلمات على الكلمات. احنا بقى عايزين نعرف ما هي انواع المعطوف بالنسبة للمعطوف عليه. اكتب الكلام ده: انواع المعطوف بالنسبة للمعطوف عليه. معنى كلمة المعطوف اللي هو بيأتي بعد حرف العطف، والمعطوف عليه اللي هو قبل ايه؟ حرف العطف. مظبوط كده؟ يعني صليت الظهر والعصر، يبقى الواو حرف عطف والعصر معطوف والظهر ايه؟ معطوف عليه. فعلماء العربية قسموا المعطوف باعتبار المعطوف عليه الى ثلاثة اقسام. كم قسم يا مشايخ؟ ثلاثة. تحفظهم صم، وناخد على كل مثال، على كل قسم مثال، ونسقط الكلام على ما نحن بصدده. أول قسم: المعطوف غير المعطوف عليه. اللي انت بتسمح اقول لك ايه؟ والعطف يقتضي المغايرة. تسمعها كده عند علماء العربية مش على الإطلاق, ده نوع من أنواع المعطوف. يبقى المعطوف ماله إيه غير المعطوف عليه؟ مثال ذلك: خلق الله السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض, يبقى الواو حرف عطف, الأرض إيه؟ معطوف, والسماوات إيه؟ معطوف عليه. والأرض غير السماء, ولا الأرض هي السماء؟ الأرض غير السماء, يبقى ده اسمه معطوف غير المعطوف عليه. النوع الثاني: المعطوف جزء من المعطوف عليه. المعطوف جزء من المعطوف عليه, افتح قوس: عطف الخاص على العام. مثال ذلك: حافظوا على, نعم, والأرض. أنا قلت الأرض معطوفة على السماوات, لا أنا قلت الأرض معطوفة على السماوات, الأرض معطوف والسماوات معطوف عليها, ولو قلت غير كده بنا أخطأت. ماشي أخويا؟ مثال ذلك اللي هو إيه بقى؟ اللي هو المعطوف إيه؟ جزء منين؟ ها؟ اللي هو خاص جزء من المعطوف عليه أو الخاص على العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, يبقى الصلوات معطوف عليه صح, والصلاة الوسطى ها معطوف مظبوط, والصلاة الوسطى جزء منين؟ من الصلاة. واضح يا اخوانا مش واضحه ديت؟ طيب النوع الثالث, وده من اهم الانواع بقى: المعطوف لازم المعطوف عليه. المعطوف لازم المعطوف عليه ايه معناها؟ اكتب: اي اذا وجد المعطوف لابد من وجود المعطوف عليه. ركزوا في دي قوي. اي اذا وجد المعطوف لابد من وجود ايه؟ المعطوف عليه. يستحيل ان يوجد المعطوف الا اذا وجد المعطوف عليه. مثال ذلك, ايوه انا عشان كده بكتبها بعيدها تاني اهو: اذا وجد المعطوف لابد ان يوجد المعطوف عليه, وجد المعطوف لازم ان يوجد المعطوف عليه. دي زي ديت. مثال ذلك قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله. الايه الواو حرف عطف, والملائكه معطوفه على لفظ الجلاله. طيب بنقول ده عطف لازم, لازم يعني هو ما كفرش بالملائكة إلا لما كفر بإيه؟ بالله عز وجل. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى لو قال لك لا أنا أكفر بالملائكة بس مؤمن بالله, قول له أنت كذاب, لأن هنا المعطوف لازم المعطوف عليه. واضح ديت يا اخوانا؟ اتفهمت ديت؟ فيه نوع رابع من المعطوف بالنسبة للمعطوف عليه, وبنذكره لنبين ما فيه من خلل, وهو أن المعطوف هو المعطوف عليه. ها؟ أيوة النوع الرابع, بس مش موجود أصلا بس بنقوله. المعطوف هو الإيه؟ يعني يقول لي مثلا إيه: رأيت محمدا ومحمدا. محمد الأولانية ماشي, طب محمد الثاني مين؟ هو الأولاني. طب ده ما ينفعش, ده ليس هو, لا هو الأولاني, واخد بالك أنت إزاي؟ لا ما ينفعش الكلام ده, ده اسلوب ركيك في لغة العرب, واصلا ملوش وجود لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. معايا اخوانا كده؟ طيب تعال بقى شوف الجملة دي كده من اي انواع المعطوف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع, نعم اللي يعني ايوه هي الثالث, نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. العطف ده يا اخوانا من النوع الثالث, عطف اللازم. يعني ايه؟ هو لم يتبع غير سبيل المؤمنين الا لما شاق الرسول. نعم, لا كل حالة بحالتها. ك... كل حالة بحالتها. أنا بكلم هنا على إيه دلوقتي؟ على مسألة مبحث في لغة العرب، أما الأحكام الشرعية خليها لوحدها بحيث بس يبقى الجزئية اللي نتكلم فيها ما نفرعش عنها. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى أصبح هنا النوع العطف ده من أنواع أنه عطف الإيه؟ اللازم. يبقى هو لم يتبع غير سبيل المؤمن إلا لما شق الله إيه؟ لما شق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واضح المسألة ديت؟ إيه؟ على الاثنين، ما هو واحد اصل كلا واحده كلا الاثنين لازمه للثاني. يبقى لما هو شق الله ورسوله اتبع غير سبيل المؤمنين، ولما اتبع غير سبيل المؤمنين شق الرسول، فيترتب على ذلك ايه؟ مصيره جهنم وساءت ايه؟ وساءت مصيره. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ طيب، قوله اي قول الامام احمد نضر الله وجهه والاقتداء بهم. بهم هنا عائد على من؟ على الصحابه رضوان الله عليهم. يبقى هنا التمسك بما كان عليه الصحابة أي في العمل والاعتقاد. طب والاقتداء بهم، هل يا ترى التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم، لو قلنا الاقتداء غير التمسك، خد بالك أنت إزاي، والواو إيه تقتضي المغايرة، وقلنا أن الاقتداء جزء من التمسك، وقلنا أن الاقتداء لازم التمسك، تمشي الثلاثة معايا يا اخوانا في ذات ولا وضحها شوية؟ يبقى احنا قلنا التمسك بما كان عليه الصحابة، انا تمسكت بما كانوا عليه من الاعتقاد وفي كل شيء، من لوازم التمسك انني اقتدي بهم. يعني تمسكت بعقيدة عبد الله بن مسعود، طب لما تمسكت بعقيدة عبد الله بن مسعود من لوازم هذا التمسك ان اقتدي به في افعاله. يبقى أصبح قول الإمام أي أحمد التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم يجوز لنا في هذا العطف أن نجعله عطف لازم. يبقى هو ما اقتدى بهم إلا لما تمسك إيه؟ بما كانوا إيه؟ بما كانوا عليه. فينا أثر عن عبد الله بن مسعود في غاية الأهمية، يقول فيه عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ده كلام عبد الله بن مسعود في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا منهم. وبداية الأثر كان بيقول عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه إيه؟ الفتنة. طب ومتأسيا تمشي الاثنين يا خلفان، ربنا يبارك فيك. طيب يا اخوانا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرنا بحديث صحيح أن الأمة ستختلف، وأخبر الصحابة رضوان الله عليهم بقوله إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعليكم الفاء للتعقيب والمباشرة، يعني إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بما كان عليه الصحابة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وثبت عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان أنه قال، والأثر عند أبي داود وسنده صحيح: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. واتفقت كلمة العلماء. نعم يا أخي الفضل. حذيفة بن اليمان عند أبي داود وسنده صحيح: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفعلوها. وهنا في مسألة لابد أن نوضحها لكي تكون نصب عينيك، وهي: عصم الله عز وجل الصحابة من أمرين اثنين، الأمر الأول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده نقطع باستحالة، ما فيش حد يقدر عنه عن النبي أبدا. الأمر الثاني الابتداع في دين الله عز وجل، الابتداع في دين الله عز وجل. طيب ووجه ذلك يعني ليه العلماء قالوا كلمتين دولت، قالوا ان هم ما يكذبوش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب اولى على الله ولا يبتدع في دين الله عز وجل. وجه ذلك ان الله عز وجل اختار هؤلاء القوم ليكونوا نقلة لدين الله عز وجل الى من بعدهم. شو اللي حصل؟ سيد النبي بلغ الصحابة الدين، والصحابة بلغوا لمين؟ ها للتابعين، والتابعين لتابعيهم، لحد ما جه فين؟ مسجد عمر بن الخطاب، واخد بالك؟ يبقى دولت نقلوا لنا الدين وأمنا وصدقناهم فعصمهم ربنا عز وجل من الكذب. مش كده تجد عند علماء المصطلح يقول لك ايه، من كلام علماء المصطلح يقول لك ايه، وجهالة الصحابي لا تضر. لا تضر يعني ايه؟ يقول لك مثلا قال سعيد بن المسيب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله على المغلب، طب ما هو ما سماش الصحابي، قال لك جهنت لا تضر، هيكون من يعني ابن مسعود، ابو هريره، ابن عمر، خالد، ابو عبيده، الضحاك، كله زي بعضه، لا يكذب على الله عز وجل ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا موضوع الابتداع في دين الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرنا وقال للصحابة فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف أن نقتدي بهم، فلو كانت هناك احتمالية البدعة لكان الأمر بالاقتداء بهم مخدوش. فهمت؟ يعني أنا بقول لك لما تلاقي اختلاف عليك بعمر بن الخطاب، عليك بابن مسعود. طب ابن مسعود يا عم ده بيبتدع في دين الله، ازاي يقول لك الكلام ده؟ واضحه ولا مش واضحه ديت؟ عشان كده لما تيجي في اصول البدع التي قررها العلماء يقول لك اه طالما ان هذه العباده لم يفعلها الصحابه رضوان الله عليهم يبقى لا تفعل مهما كان المقتضى لفعلها وغياب المنع ايه عنها. يبقى الاقتداء بهم يقول الامام احمد وترك البدع، وترك البدع. ترك البدع أي المعني لا نقترب من البدع ولا من أهلها ولا من أصحابها ولا من المؤازرين إليها ولا نفعلها ولا نجلس في مكان تقام فيه بدعة مهما حدث ومهما ألجأتنا إلى ذلك ضرورة إلا بقدره. طيب ما هي البدعة؟ تعريف البدعة والفرق بينها وبين المعصية. البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها صاحبها المبالغة في التقرب إلى الله عز وجل. تاني تعرف البدعة عشان نحط ضبط بين البدعة وبين السنة، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي يعني زيها زيها شكلها كده من بره شكلها، تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله عز وجل، دي اسمها البدعة. طيب يبقى الرجل لما جه يعمل بدعة ما الذي حمله على الفعل؟ القرب إلى الله عز وجل، يتقرب إلى سبحانه وتعالى. طيب أما المعصية فيفعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولا يتقرب بها إلى الله. نعم ده هيجي كتير، بس بقى فض ذهنك عشان تحفظ، ده احنا مولنا طويل في البدع. نعم لا طب لحظة واحدة بس، ها معايا مشايخ كده؟ فرق بين الحاجات ديت. يبقى المعصية أن يفعل المكلف ما نهى عنه ربنا عز وجل أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولا يتقرب إلى الله عز وجل. يعني إيه؟ واحد قال لك أنا هبص للست اللي جاية ديت ويعلم أن النظر إلى النساء محرم ولا هيتجوز ولا حاجة، بس قال لي بص، يبقى كده معاصي. واخد بالك أنت زي إيه؟ عاصي. لكن بقى لو قال إيه، أنا هنظر إلى هذه المرأة لأتأمل في خلق الله وأقول سبحان الله، ده بقى بعيد عنك ما عادش له زي. ها يا ريت، ده بسيط. انت تقول ده بسيط، اكتب اكتب اكتب اكتب عشان تشوف السواد اللي احنا فيه. اشنع المعاصي من ترى انها ليست معصية. اشنع المعاصي من ترى انها ليست معصية. واشد منها في الشناعة من ترى انها طاعة. اشنع المعاصي من ترى انها ليست ايه؟ معصية. واشد منها في الشناعة من ترى انها ايه؟ طاعة. ما تستقرب معايا وتقول لي عاوز تقول ايه. ايوه كويس. لا، واحد بيفعل معصية يا اخوانا وعارف ان هي معصية بس ضعيف، وكلما فعل تاب، مسلم عاصي، طيب تربز دماغه وأصر على المعصية وعملها طول عمره، ما زال مسلما عاصيا مرتكبا لكبيرة. فالإصرار ليس استحلال. فالإصرار على الكبيرة والإصرار على الصغيرة والإصرار على المعصية ليس باستحلال، ولا يكفر من يفعله، إلا إذا كانت هذه الكبيرة شرك بالله أو فعل من أفعال الكفر الأكبر، فإن فعلها مرة واحدة كفاية عليها وتوديه جهنم إن مات على ذلك وهو لم يتب منها. واضح يا إخوانا الأمور دي كده؟ تعال بقى نشوف البدعة تاني. بنقول طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يعني زي إيه؟ زي الشرع بالضبط. يقصد بها صاحبها مبالغة التعبد إلى الله عز وجل. يعني يقصد بها إن هو إيه؟ يتعبد بهذه الفعلة إلى الله عز وجل. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب، برضو عشان ما نخرجش عن الكتاب اللي احنا فيه، ساضع لك بعض الضوابط اليسيرة السهلة التي من خلالها تميز بين السنة والبدعة، حتى يأتي التفصيل في مباحث القواعد الفقهية. شو القواعد الصغيرين يعني تشتغل عليهم لحد ما يجي، لان القاعدة ديت اللي هي العبادات والبدع والكلام ده هتيجي في مباحث القواعد الفقهية. ولكن برضو على ما نوصل لها ما تعرفش ايه اللي هيحصل، فنقولهم النهاردة ايه وهي فرصة. اعلموا اخواني، اتفقت كلمة الفقهاء على ان المكلف اذا اراد ان يتعبد الى الله عز وجل باي عبادة يشترط في هذه العبادات نوعين من الشروط، شروط عامة وشروط خاصة. تكتبش ليه؟ تكتبش ليه يا واد؟ عاوز ألم؟ ربنا يبارك فيك يا ولد. بنقول ايه بقى؟ انا دلوقتي راجل عاوز اتقرب الى الله بعبادة. نعم يا شيخ. ها؟ حاضر. بنقول ايه؟ كل عبادة يريد ان يتقرب بها المكلف الى ربه يشترط في هذه العبادة نوعان من الشروط. يبقى كل عبادة لها كم نوع من الشروط؟ نوعين اتنين، شروط عامة وشروط ايه؟ خاصة. الشروط العامة لكل انواع العبادات شرطان. الشروط العامة لكل أنواع العبادات شرطان. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. ما فيش غير كده. المتابعة. بس نوضح المتابعة يعني. يبقى أقول لك مثلا إيه؟ ما هي الشروط العامة للحج؟ ها؟ الإخلاص والمتابعة. ما هي الشروط العامة للجهاد؟ الإخلاص والمتابعة. ما الشروط العامة للزكاة؟ الإخلاص والمتابعة. كل العبادات. فإذا فقد شرط من الشرطين بطلت العبادة. فقد إيه؟ ها؟ شرط من الشرطين بطلت إيه؟ العبادة. نعم. أخونا الله يبارك في عمره بيقول إن أحد الدعاء استدل بأن العبادة إذا استوى فيها شرط الإخلاص وانتفى المتابعة مقبولة. قد تقبل، قد تقبل، وقد في لغة العرب إذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك وعلى الماضي تفيد التحقيق. هل قلت تفيد التشكيك يعني في احتمالية القبول؟ الكلام ده كلام باطل. لحظة واحدة بس يا اخوانا الله يبارك فيكم، لان اللي انا شايفه ايه؟ ان المعلومات متزاحمة عندكم وانا مش قدكم. واخد بالك انت انا مش قدكم؟ فده استدلال في غير محل خالص، ملوش دخل هنا. ايه جاب ديت في ديت؟ القصة التي ذكرها اخونا في بيستدل بها في قصة الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. العلماء بيقولوا ايه هنا؟ ايه؟ ان في هذه الحالة إن معاني الألفاظ تختلف باختلاف القرائن الحالية واللفظية، ولا يترتب الحكم إذا كانت حالة اللفظ تدل على أنه لم يرد المعنى المراد منه. إيه تغيير دي؟ يعني الرجل ده لما يقول إيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر، ولكن ما ترتب عليها الحكم. ليه؟ لأنه لم يرد معناه. وكذلك في قصة الرجل الذي شك في قدرة الله عز وجل، يجهل، وده أصل عظيم عند أهل السنة أنهم يعذرون بالجهل. يا بارك الله فيك، ده ملوش دخل في موضوعنا مطلقا أبدا، دي قضية ودي قضية تانية. خليكم معايا عشان بس إيه، لأن المبحث طويل قوي. يبقى قلنا العبادات لها شروط إيه؟ عامة. كم شرط؟ يبقى واحد عاوز يتجوز عشان تكون عبادة، كم شرط يا شيخ؟ اللي هم إخلاص ومتابعة. على طول ما يهمكش بسرعة كده، إخلاص وإيه؟ ومتابعة. راجل عاوز يخرج يغير المنكرات اللي في الشارع ويحتسب، لازم إيه؟ ها؟ إخلاص وإيه؟ ومتابعة، وهكذا. دي اسمها شروط إيه؟ شروط عامة. شروط خاصة بقى، شروط خاصة، كل عبادة لها شروط خاصة بنفسه. كل عبادة بقى بدأت. يبقى نتكلم عن الصلاة. أقول الصلاة لها نوعين من شروط عامة، إخلاص ومتابعة. شروط خاصة، العلم بدخول الوقت. استقبال القبلة، طهارة المكان، طهارة الثياب، الطهارة من الحدثين، صح كده؟ بيسمعها شروط ايه خاص؟ شروط مثلا ايه؟ الزكاة، الإخلاص والمتابعة، بعد ذلك أن يملك العبد المال، أن يبلغ النصاب، أن يحول عليه الحول الهجري. واضحة الشروط هذه؟ كل يبقى كل عبادة لك ممنوع من شروطها خاصة وايه؟ وعامة. واضحة يا اخواننا ديت؟ إذا انتفت الشروط الخاصة العامة الاثنين أو واحد منهم بطلت ايه؟ العبادة. بطلت الايه؟ والمعني بالبطلان، يكتب والمعني بالبطلان، إما عدم القبول مع الصحة، وإما عدم القبول مع البطلان. ودي مهمة جدا. يبقى إيه معنى كلمة العبادة مش مقبولة؟ نوعين اتنين، عدم القبول مع الايه؟ مع الصحة. واخد بالك ازاي؟ عدم القبول مع ايه؟ مع البطلان. نعديها ولا اشرحها؟ اشرحها، خليكم معايا. احنا بنقول راجل جه يحج بيت الله الحرام، كم شرط؟ اخلاص وايه؟ اخلاص ومتابعة. اخلاص ومتابعة، اخلاص لله عز وجل، متابعة زي ما سيدنا النبي فعل. فالراجل ده ايه؟ قال لك ماشي، طلع يحج معانا، واخد بالك، وموضوع الاخلاص ده مش في دماغه خالص مطلقا، وفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولكن رايح علشان راجل كبارة في البلد، وعمال يقول لي يا استاذ يا باشمهندس، قال لك انا عاوز الحج اروح اجيبها واجي. واخد بالك انت ازاي؟ راح وجه. ده بنقول بقى ايه؟ عدم هنا ايه؟ انتفى شرط عدم القبول مع الصحة. مع ايه؟ مع الصحة. جت ازاي؟ اكتب. اذا اتى العبد بعبادة مستوفية الشروط والاركان ترتب عليها امران. نعم، اذا اتى العبد المكلف بعبادة مستوفية الشروط والايه ترتب على هذا امران. الامر الاول حصول الثواب، والامر الثاني سقوط الفرض. حصول الثواب يعني ايه؟ ها خدوا بقى حسنات. سقوط الفرض يعني ايه؟ اصبحت ذمته بريئة من هذا الفرض. زي العصر النهاردة، صلينا العصر كلنا والعبادة مستوفية الشروط والأركان. طيب خدت كام؟ هنقول الصلاة 100 درجة. الله أعلم بقى كل واحد خد كام، في اللي خد 99 خد 100 وفي اللي ما خدش. ولكن بنقول إيه؟ إن كل من صلى العصر في هذا المسجد وغيره من المسلمين برئت ذمته من عصر يوم الخميس. وأخذ بالكم يا إخوانا، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود وسنده صحيح من رواية عمار بن ياسر، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها. واضحة دي؟ يبقى هنا معناها العمل ايه؟ مقبول ولا مش مقبول؟ قصدي صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. اما عدم القبول هنا ايه؟ في الثواب، ودي ما لناش دعوة بها، بين العبد وبين ربه عز وجل. طيب ممكن يكون العمل فيه اخلاص، فيه ايه؟ اخلاص، ولكن فقد شرط المتابعة فالعمل باطل. بطل هنا يبقى يعني ايه؟ ليس له ثواب ولم يسقط عنه الفرض. مثال ذلك: رجل صلى الظهر في جماعة او منفردا واخلص النية لله، وهو بيصلي شعر بشيء بأريحية وقريب من ربنا عز وجل، قال لك هذا 4 ليه؟ ما تخليهم 5-6، واخد بالك؟ وزود خليهم 5 ركعات، واخد بالك انت ازاي؟ ومتعمد ويعلم، فالصلاة ايه؟ باطلة. كم ده يا اخواني بقولهوش لكم مش من ضرب المثال، حصل مرة كنت بصلي امام في قريتي، وصلى ورايا خلف رجل، رجل من عامة الناس زي حالتنا كده، فجه بيصلي، فبعد ما خلص انا طبعا بصلي امام من الشايف، فسلمت لقيته ساجد، فبعد شوية كده امام مسجود وعمال بقى يمسح في دموعه، وقام قاعد على طول السلام واخد ضهره وقام يسلم على طول. قال لي اشكي عدد؟ نعم. قال لي صعبان، عملت حاجة بس انا مبسوط لها قوي. قلت له خير، عملت ايه بالظبط؟ قال لي والله جيت في الركعة الاولانية وانت بتركع لقيت نفسي بسجد وبدعي ربنا وعمال اعيط، تنتني ساجد لحد ما خلصت. قال طلع ما قمتش ورايا ولا حاجة. قال لي اقوم ليه؟ قلت له خليك قاعد، ما انت عملت عيط اهوت، خليك زي ما انت كده. واخدين بالك يا اخوانا؟ طبعا الصلاة هنا مالها؟ ها؟ باطلة. يبقى اختل شرط من شروط الايه؟ الشروط العامة اللي هي الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. وضحت يا اخوانا الجزئية ديت كده؟ طيب، نريد بقى أن ننظر سويا مسألة الإخلاص دي ما بنتكلمش فيها. مين اللي يتكلم فيها؟ كل واحد مع نفسه. أنت أعلم بما في قلبك، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك، فاتق الله ربك. بس، سيبك بقى من نفسك على حد وانضبط مع ربنا عز وجل. دي مش هنتكلم فيها، إخلاص وخلاص. الأمر الثاني بقى المتابعة. المتابعة. كيف يحقق العبد المتابعة في العبادة لكي تكون مقبولة؟ وده أهم شيء. أخونا بيسأل بيقول بهذا يكون الاتباع أهم من الإخلاص؟ من قال الكلام؟ أبدا، دول شرطين متكافئين، إخلاص ومتابعة. وهذا المعني بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. ها حطوا لكم ضوابط يا اخوانا. نعم. قاعد قاعد قاعد قاعد غير متابع متعمد بطلت عبادته، وليس ما ينفعش خالص. واخد بالك ازاي؟ لابد من تحقق الشرطين. عبد الله بن مسعود لما دخل، وقلت لكم اصلا في اللقاء الماضي عند الدارمي، لما دخل عمال يقولوا الله حي وجماعه كده، قال لهم عبد الله بن مسعود: او مفتتح باب ضلاله؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن لا نريد إلا الإيه خير. قال كم من مريد للخير إيه لا يبلغه. واخد بالك؟ وإلا لو المسألة مسألة إخلاص يبقى إيه فجة النبي صلى الله عليه وسلم كده إحنا بننهي العبادة من أصله. نعم أحسن الله إليك. أهون بيستدل بحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه فهو رد. عاوزين نشوف بقى كيف. نعم استحسان من إيه أخونا بيقول الاستحسان. الاستحسان ده يا مشايخ أصل أو مصدر من مصادر تلقي الأحكام الشرعية المختلف فيها. ما هو ده الاستحسان؟ إيه معنى الاستحسان؟ بجيب لك الموضوع من جذوره. الاستحسان أنا بستحسن شيء معين، لقيت نفسي وأنا عمال أصلي أتلعب يمين وشمال، لقيت نفسي مبسوط، أو عمال أعيط وتني ركع وخلاص، استحسنت أي فعلة معينة. فبنقول الاستحسان ده معناه إيه؟ أن يرى المسلم أن هذا الشيء حسن. الاستحسان الألف والسين والتاء طلبية معايا في الفضل. فالاستحسان ده بنقول مصدر من مصادر تلقي الأحكام ولكنه مختلف فيه. ولله ضر الشافعي حينما يقول من استحسن فقد شرع. ما ينفعش معايا في الفضل برضو مصدر مصدر الأحكام. معايا يا أخوانا نكمل يا أخوانا. عاوزين نشوف بقى إيه ايه هي اللي عاوزين ضوابط. بص عليها ده الضوابط دي تاخدها ساعه لوحدها شرح معايا مشايخ كده. يبقى ضوابط بحيث ايه من خلال هذه الضوابط تحكم انت على العمل انه بدعه ام سنه اللي هي ايه تحقيق المتابعه في العباده. كيف يحقق المسلم المتابعه في العباده؟ اكتب ولكي تصح العباده على العموم من المكلف بعد أن يستوفي شرطها الأول وهو الإخلاص. أنا ببلم من دماغي وخبرك أنا قلت إيه لكي تصح العبادة من المكلف على العموم بعد أن يستوفي شرطها الأول وهو الإخلاص لابد أن توافق العبادة الشريعة في ستة أمور معتبرة. أن توافق العبادة الشريعة في ستة أمور معتبرة. أول حاجة السبب. السبب بعد ذلك القدر أو الكم. بعد ذلك الكيف. بعد ذلك الجنس. ثم الزمان ثم المكان. يبقى السبب والقدر اللي هو الكم والكيف والجنس والزمان والمكان. العبادة اتفقت مع الشريعة في هذه الأمور يبقى ثق تماما عبادتك مقبولة مع الإخلاص. اختل واحد خلاص انتهت. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مع إخواننا كده السبب دول نحفظ صم. السبب والقدر والكيف والجنس والزمان والمكان بسرعة كده الستة وعلى كل واحدة مثال كفاية. إيه معنى السبب يا إخواننا؟ تعريف السبب الأول اكتب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم هو مسببه. السبب تعريفه تاني أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. خليكم معايا كده بصوا لي. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. خليكم معايا. بعض العبادات بيبقى لها سبب جعل بعض السبب ده يحدث تقوم تعمل العبادة. فلو أتى العبد بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. كويس كده؟ تاني فلو أتى العبد بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. أنا جيت الخميس وانت هصوم مش هاكل. ما سبب صومك؟ الخميس جه، يبقى انا بسبب الخميس صمت. طب السبب ده هو اذن فيه الشارع؟ ايوه مقبولة مع الشرط الاول، واخد بالك انت ازاي؟ طيب واحد جه قال لك ايه بسبب غوغائية 25 يناير حصل، ده سبب لم يأذن به الله عز وجل، يبقى عملك مبتدع في دين الله عز وجل. واضح يا اخوانا دي؟ ها يبقى عبادة انت اللي عملتها بسبب. عشان ما احنا بقول ايه الاحتفاء بليلة الاسراء والمعراج مخالف ليه؟ لان انت جيت بسبب ليلة 27 عملت عدت تقول والاسراء والمعراج وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعدت عملت ندوة بسبب الاسراء والمعراج. الندوة عبادة ونشر علم، ولكنها بسبب لم يأذن به الشارع، وديت بخلاف تحديد موعد الدروس. خدوا بالكم دي غير دي خالص، حتى لا يشكل عليك الامر. بحدد موعد الدروس دي مصلحة مرسلة عشان تعرف الميعاد وعرف الميعاد ونجتمع مع بعضنا. اما ان انا بخصص سبب معين لعبادة، هو ده العين البدعة في دين الله عز وجل. واضح يا اخواني؟ نعم. لا انا اللي اقول امثلة، مش انت اللي تقول، انت تسألنا على المثال. سمعت؟ اياك ان تعود المثال. النوع الثاني اللي هو ايه؟ القدر او الكم. القدر او الكم، بعض العبادات يا اخوانا لها قدر معين، قدر معين او كم، كالطواف حول البيت 7 أشواط، والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، كويس، والظهر 4 ركعات، وهكذا، اسمها ايه؟ قدر معين. فاذا خالف العبد الشريعة في قدر العبادة متعمد ابتدع في دين الله عز وجل، ابتدع في دين الله عز وجل. لحظة واحدة كمل الكلام بس. يبقى هنا خالف العبادة فين؟ ها؟ في القدر، وزاد في القدر او انقص، متعمد. ايه متعمد؟ ابتدع في دين الله. طيب لما ابتدع في دين الله، هذه البدعة الذي فعلها تبطل العبادة ام لا تبطلها؟ تفصيل تفصيل. وهجيب لك مثال. عاوز تقول يا شيخ؟ لا مفيش، لا في طواف تطوع، لا مفيش. يبقى راجل بيسعى حول الصفا والمروة، بيسعى في الصفا والمروة او بيطوف بالبيت 7 أشواط، واخد بالك يا اخي الفضل؟ فجه طاف 8 أشواط متعمدا، والثامنة قال لك انا مش شاكك، لا ده انا متيقن طفت 7، والثامنة خليها من عندك، ابتدع في دين الله عز وجل. واخد بالك يا اخوانا؟ طيب يبطل طوافه؟ الجواب لا يبطل. كويس. رجل توضأ 4 أو 5 مرات، الصواب عندنا كام؟ 3، ومسح الرأس كام؟ 1 بس، ما ينفعش 2 ولا 3، لم يرد. فجاه هو توضأ 5 مرات، ابتدع في دين الله عز وجل، اتبع بمرتين زيادة، تبطل العبادة؟ لا تبطل. صلى الظهر 5 ركعات متعمد، تبطل العبادة؟ تبطل. يبقى الزيادة عن القدر في العبادات باتفاق بدعة، تبطل العبادة أو لا تبطل، هذا تفصيل عند أهل العلم، كل حالة بحالتها. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى السبب القدر، الإيه؟ الكيف. الوقت خلص؟ ها؟ خلص الوقت؟ طيب ماشي، مطول بالنا شوية معلش. نعم. ونقف عند هذا القدر. لو أن إنسان قطع على نفسه أن يقيم الليل ويصلي 8 ركعات يقرأ فيهن جزء من القرآن تعبدا لله سبحانه وتعالى، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ هذا من قبيل النذر، من قبيل إيه؟ النذر. وهذا تشدد وتنطع في دين الله عز وجل، واخد بالك؟ لأن هذا مش هيقدر، دي مسألة منتهية. ففي هذه الحالة سيعجز، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال ويقول ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب إن كان فعل هذا يكفر عن يمينه ويجتهد في قيام الليل على قدر استطاعته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.